وهذا عندك في البيت يا أخي، هل يمكنك أن تقوم تدركني؟ لا يمكن. عند متأدي من عاقل يعرف أخلاق الناس فضلا عن ملتمس للعلم يتعلم العلم، إذا انتهى شيخه فقام فليقوم هو والأمر يسير. إنما هي كليمة أعزوا العلم يعزكم الله، لا تذلوا العلم يا إخوان، لا تمينوا العلم تقومون أمام الناس متفرقين، أناس يقفون وأناس جلوس، ورجل يتكلم وقوم يولونه ظهره ظهوره وقد كانوا بين يديه قبل، أن يعز هذا للعلم والدين؟ احفظوا حرمة شرعكم يا إخوان، ما تسلط علينا الدهماء والغواء والمنافقون والمبتدعة ودعاة الشرك إلا لما أجلنا دعوة التوحيد والسنة. صار الإنسان لا يبالي إذا حضر مجلس العلم والخير، لا يبالي بناموسه وقانونه وأدبه، هو لا يجبل به الشخص، فإن العارف بالله لا يطلب لنفسه شيئا وإنما يطلب لدين الله، فهو يطلب لدين الله بأن يكون صاحب العلم وملتمسه على المحال الكملة ليعز دين الله عز وجل ويظهره. فهي كلمات يسيرة لا أتكلم بها إلى أحد بعيد، أتكلم بها إلى جميع من يدور بهذه الحرب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.